في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. هذا هو الدرس الأول من دروس الفقه في هذه الدورة المصغرة المباركة. رأيت أن أبدأ بها بمقدمة للتعريف بمراحل تطور الفقه ونشأته، وكيف مر وتطور هذا المصطلح، مصطلح الفقه، وكذلك كيف تطور هذا العلم مرورا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالصحابة الكرام، ثم بتابعيهم، ثم بتابع التابعين. وهذا هو العصر الذي نشأت فيه المذاهب الفقهية، وأخذت من هذا العصر المذهب الذي سنشرح المتن المختار منه، وهو متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. فنأخذ ونجول في المذهب الشافعي ونشأته، وكيف تطور واستقر وصار إلى ما صار إليه، ثم أختم بتعريف بسيط لصاحب المتن المشروح وبالمتن نفسه، وكذلك منهج الشرح فيه الذي سنشرحه إن شاء الله في شرحنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. أولا، مصطلح الفقه. الفقه لغة يطلق على مطلق الفهم، مداره في لغة العربي على مطلق الفهم. قال موسى عليه السلام في دعائه لربه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وقال قوم شعيب له: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه. فإذا الفقه لغة يطلق على مطلق الفهم. بعض العلماء يجعل مصطلح الفقه أو الفقه لغة على الفهم للأمور الدقيقة، ولكن الصحيح عند العلماء أنه على مطلق الفهم. أيضا العرب تطلق مصطلح أو كلمة الفقه على العلم بالشيء، فكما تفسره العرب بمطلق الفهم تفسره بالعلم بالشيء، فيكون الفقيه عند العرب هو العالم بالشيء الفاهم له، فهو فقيه عند العرب أو هو الفقه في لغة العرب. والفقه هذا مصدر للفعل فقها وفقها وفقها، إذن هو يقال بفتح القاف وبكسرها وبضمها. فإذا قلت فقها بكسر القاف فهو يطلق على مطلق الفهم، وإذا قلت فقها بضم القاف فيقال للرجل إذا كان الفقه له سجية، وإذا قلت فقها بفتح القاف فيقال على الرجل إذا سبق غيره وعلى على غيره في الفهم وفي الفقه. إذن هذا فيما يتعلق بالفقه في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد تطور هذا المصطلح، قد أخبرتك أن العرب كانت تطلق عليه بداية الفقه على مطلق الفهم، فتطور هذا المصطلح في صدر الإسلام عندما جاء الإسلام، وأصبح مختصا بالفقه بالعلم والفهم لأمور الدين، ولكن لم يكن مختصا بعلم من علوم الدين دون آخر، ولكن كان يشمل علوم الدين بأكملها، فكان العالم بربه، المزكي لنفسه، الخبير بباطنه، الذي يعبد الله عز وجل على علم، كل هذا يسمى فقها في الصدر الأول. لم يكن يختص بعلم من العلوم دون آخر، ولكن يشمل علم الدين بشكل عام. فالبصير في دينه العابد لربه على بصيرة، الذي يعلم مراد الله عز وجل، الذي يزكي نفسه بشرع الله عز وجل. هذا كله يشمله مصطلح الفقه في الصدر الأول. ثم بعد ذلك تطور المصطلح هذا في عصر التدوين كما سيأتي إن شاء الله، وصار مختصا بعلم معين، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن هذا فيما يتعلق بتطور المصطلح نفسه. ثم نتكلم باختصار شديد عن تطور العلم الشريف، علم الفقه، الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فبداية كان العصر الأول هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ فيه تطور الفقه من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي هو مصدر التشريع، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، فكان يأتيه بالشرائع. ركزت الشرائع أو ركز الوحي في بدايته على أصول الدين وتعريف الناس بربهم، وأنه لا إله إلا هو، ونبذ عبادة ما دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك عندما استقر المسلمون في المدينة وصارت لهم دولة وشوكة، تتابعت الشرائع والتشريعات، وتتابعت الأمور التي احتاجها المسلمون لبناء دولتهم من أمور الفقه المتعددة، فنزلت هذه الآيات التي تشرع للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من هذه الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بقوله وبفعله وبتقريراته صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من السنة من أنها إما قولية أو فعلية أو تقريرية. فكان كل هذا يدور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتسم هذا العصر بأنه عصر، طبعا كان نور النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في هذا العصر، لم يكن ثمة خلاف، إذ أن أي خلاف يحدث، ما إن يذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن يحل هذا الإشكال ويفض النزاع بين المتخاصمين أو المتنازعين. فكان العصر يتسم بأنه لا خلاف فيه، لأن الوحي ينزل غضا طريا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفض أي إشكال يقع. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء العصر الثاني، وهو عصر الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم واجهتهم مشكلة عويصة، ألا وهي أن مصدري التشريع القرآن والسنة كان في خطر عظيم، لم يكونا قد دونا بعد. كان القرآن في صدور الرجال كان متفرقا هنا وهناك، في بعض الصحف، في بعض ما كان يكتب فيه الصحابة رضوان الله عليهم من أشياء مختلفة وكثيرة هنا وهناك. فكان الاعتماد على الحفظ خطيرا، إذ كان حملة القرآن يحاربون في صفوف المؤمنين، وكانت الحروب شديدة، وكان يقتل منهم مقتل قوم كثيرون. فخاف الصحابة رضوان الله عليهم على رأسهم عمر الفاروق، وأشار على أبي بكر بجمع القرآن، فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد كما هو معلوم في هذا. فكان دورا عظيما للصحابة رضوان الله عليهم أن حفظوا للمسلمين المصدر الأساسي والأول للتشريع. ثم فيما يتعلق بالسنة لم يحفظوها ولم يدونوها في هذا العصر، لكنهم كانوا يستوثقون ويتثبتون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مأخذ في عدم تدوين السنة، إذ كانوا يخافون أن تختلط بالقرآن، وكانت لهم بعض الأقاويل في هذا الأمر، ولكن كانت السنة مبثوثة محفوظة تروى وتذاع بتاعه على أسماعهم ليل نهار، وكان يحدث بها المحدثون في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. في هذا العصر ظهر المصدر الثالث أو مصدر ثالث من مصادر التشريع، ألا وهو اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. ظهرت نوازل لم تكن منصوصة في الكتاب والسنة، احتاج الصحابة رضوان الله عليهم أن يجتهدوا فيها. معلوم أنه تختلف الأفهام، معلوم أنه ربما يكون هناك أحاديث مع بعض الصحابة وليست مع الآخر، سمع هذا من النبي ما لم يسمع الآخر، فاختلف الناس في فهم النصوص، وكان مع أحدهم ما ليس مع الآخر من النصوص، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم. بعض الاختلاف لم يكن بالكثرة التي حدثت بعده، ولكن حدث اختلاف وبدأ حدوث خلاف في اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم بداية من هذا العصر. إذن فالعصر الثاني من عصور تطور الفقه كان فيه خلاف، كان فيه مصدر أضيف لمصادر التشريع وهو اجتهاد الصحابة، حفظ الله عز وجل مصدري التشريع والمصدر الأساسي للتشريع وهو القرآن الكريم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العصر الذي يلي هذا العصر وهو عصر التابعين. عصر التابعين هو عصر أيضا مبارك، كان قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصره، تتلمذ فيه التابعون على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونالتهم من بركة الصحابة رضوان الله عليهم كل الخير والبركة. فلذلك كان هذا العصر أيضا يعني لم يتسع فيه الخرق جدا بين في الخلاف بين المسلمين، لكن قد ظهرت فيه بعض الفرق الضالة مثل الخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك من الفرق. في هذا العصر أيضا ظهرت اجتهادات لم تكن موجودة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فاتسع الخلاف أكثر من ذي قبل. في هذا العصر كثر الاعتماد على الرأي أكثر من ذي قبل، كان هناك في مثلا في الكوفة إبراهيم النخعي رحمه الله كان أيضا مكثرا من الأخذ بالرأي والاعتماد عليه. ظهرت في هذا العصر كما قلت لك خلافات، وكان العصر هذا هو العصر الذي بدأ فيه إنشاء بذور المدارس الفقهية، إذ ظهرت في المدينة مدرسة المدينة بزعامة أو من أشهر من فيها هم الفقهاء السبعة، من أشهرهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم. وأيضا ظهر في الكوفة علقمة والأسود وغيرهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وكذلك ظهر في كل البلدان بعض التابعين من حملة لواء الفقه، وكان لكل منهم اجتهاده الخاص، فأدى ذلك إلى اختلاف الناس. كذلك كان قد تفرق الصحابة في البلدان، فهذا ذهب إلى الكوفة وهذا إلى مصر وهذا إلى دمشق وهذا إلى هنا وهناك، فكان لكل منهم تلاميذ تفرقوا أيضا، وكان مع كل منهم ما ليس مع الآخر من السنن ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف اجتهادهم على كل هذا الأساس وعلى كل ما ذكرت. فإذا كان هذا هو العصر الثالث من العصور تطور الفقه. ثم جاء عصر تابعي التابعين، هذا العصر يسمى بعصر التدوين. هذا هو عصر الأئمة المجتهدين المؤسسين للمذاهب الفقهية. هذا العصر هو عصر ذهبي في التدوين. لماذا؟ هذا العصر كان قد يعني بدأ بتدوين السنة من نهاية العصر السابق، عندما أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتدوين السنة، ولكن في هذا العصر قد تم تدوين السنة، يعني دونت الصحاح والمسانيد والسنن المشهورة، الكتب المشهورة في هذا العصر المبارك. في هذا العصر بدأ تدوين علم مصطلح الحديث، بدأ وضع علم الجرح والتعديل، بدأ تدوين أو بدأ وضع أول كتاب من في علم أصول الفقه، كتاب الرسالة للإمام الشافعي، بدأ تدوين المسائل الفقهية، ظهرت المذاهب الفقهية هذا في هذا العصر. إذا أردت أن أتحدث عن هذا العصر بالتفصيل فإن هذا شيء لا يسعه المقام، ولكن ما نحن بصدده من الحديث عن متن من متون الشافعية يقتضي أن أتحدث عن المذهب الشافعي بنوع من الإيجاز يتناسب مع الوقت المتاح لهذه الحصة. فنقول: المذهب الشافعي هو مذهب من مذاهب أهل السنة، مذهب رصين له جذور ممتدة في أعماق السنة وفي أعماق هذا الدين، له جذور عظيمة كانت منبنية على المذاهب الموجودة في هذا العصر. في هذا العصر كان هناك أئمة مجتهدون، كان هناك أئمة مجتهدين. الأئمة المجتهدين في هذا العصر كان الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام الأوزاعي، كان الإمام مالك، كان الإمام الليث بن سعد وغيرهم من الأئمة. كان للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله حظا بالغا من النيل ومن الأخذ من هذه المذاهب العظيمة، من هذه المدارس الكبيرة التي كانت معه في هذا العصر. فمثلا عندما نتحدث عن جذور هذه المدرسة الشافعية، فنقول أن الإمام الشافعي أخذ من مدرسة الإمام مالك وتعلم منها. فقد ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى الإمام مالك بعد أن حفظ الموطأ، ثم قرأه عليه من حفظه وظل عنده يتعلم منه. فهذا والإمام مالك توسم فيه النبوغ وقال له: يا هذا اتق الله ودع المعاصي فإنه سيكون لك شأن. فهذا الجذر العظيم الذي تعلم منه الإمام الشافعي من الإمام مالك، والإمام مالك أخذ علمه من الإمام محمد بن شهاب الزهري ومن ربيعة الرأي وهؤلاء أو هذين وغيرهم أخذوا من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة أخذوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر، ومن الصحابة الذين كانوا في المدينة كعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم. فهذا أحد الجذور التي روت هذا المذهب الشافعي. الجذر الثاني، الجذر الذي أخذ الشافعي مباشرة من الإمام محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن هو أحد الأئمة المجتهدين الذين نشأوا وتربوا في مدرسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة لكنه كان صغيرا عندما مات الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة عندما توفي كان محمد عنده 18 سنة، ولكن محمد كان يحضر مجلسه ولكنه كان صغيرا كما قلت لك، وتتلمذ أيضا على يد القاضي أبي يوسف. فإذا هذا الإمام الكبير أخذ عنه الشافعي عندما دخل بغداد للمرة الأولى. أنا يعني كان يحسن أن أترجم للإمام الشافعي ترجمة موجزة، ولكن يعني في الواقع لن يكون هناك متسع من الوقت لذلك. ولكن أقول باختصار أن الإمام الشافعي ولد بغزة ثم انتقل إلى مكة وله سنتين، ثم ظل في مكة وتعلم على يد خالد بن مسلم الزنجي، ثم بعد ذلك قال له إمامه أو شيخه أن له علي أنه يحق له أن يفتي، وأذن له في الإفتاء وهو عنده 15 سنة. ثم انتقل الإمام إلى الإمام الشافعي إلى الإمام مالك وتعلم منه، ثم ذهب إلى اليمن ظل فيها مدة، ثم نقل إلى دار الخلافة ببغداد في على إثر محنة حدثت له مع الخليفة، ولكن نجاه الله عز وجل منها فجلس إلى محمد بن الحسن في بغداد وتعلم منه حين ذاك. فهذا هو الشاهد من كلامي عندما أتحدث معك على تعرف الإمام الشافعي على محمد بن الحسن. حتى يتم لك سياق رحلة الإمام الشافعي أذكرها إيجازا، عندما دخل الإمام الشافعي بغداد في هذه المرة وجلس إلى الإمام محمد بن الحسن، لم تكن قد نبتت شخصيته المستقلة الاجتهادية، ولكن كان يناظر أصحاب محمد بن الحسن على أنه من أصحاب الإمام مالك، فكان يقول صاحبكم يقول كذا، ويقول صاحبنا يعني الإمام مالك كذا وكذا، فكان يعني من أصحاب الإمام مالك في هذه الفترة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة وعقد هنالك حلقة للتعليم، وجلس إليه الإمام أحمد في موسم الحج في هذه الفترة. وقد بدأت في هذه الفترة يعني نوابت ظهور ملكته الاجتهادية. ثم بعد ذلك دخل بغداد للمرة الثانية، وهذا الوقت يترجم أو يعتبر هو بداية ظهور المذهب الشافعي. فعندما دخل بغداد للمرة الثانية ألف كتابه الرسالة المشهورة والمعروفة، وألف كتابه الحجة، وبدأ هذا العصر فيما يسمى بالمذهب القديم، كما إن شاء الله سيأتي في ظهور مراحل المذهب الشافعي. فإذا دخل الإمام الشافعي بغداد للمرة الثانية، ثم خرج منها ودخلها مرة ثالثة، يعني قعد فيها مدة وجيزة جدا، ثم انتقل إلى مصر فظل بها إلى أن مات رحمه الله. وكان في هذه الفترة، في فترة مصر، ما يسمى بالمذهب الجديد. إذا الإمام محمد بن الحسن هو أحد الشيوخ الإمام الشافعي، في من مدرسة تعلم من على يده من مدرسة الإمام أبي حنيفة، مدرسة أهل الرأي. فإذا هو محمد بن الحسن أخذ عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة، الذي أخذ أي الإمام أبو حنيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان، الذي أخذ عن إبراهيم النخعي، ثم أخذ إبراهيم النخعي عن علقمة ابن أبي قيس أو ابن قيس، ثم أخذ علقمة عن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فهذا أحد جذور مدرستنا الشافعية. والجذر الثالث هو جذر الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كان إماماً مجتهداً مطلقاً، وله مذهب مشهور مبثوث، ولكنه اندثر بعد ما يقرب من قرن ونصف من الزمان، يعني ولذلك عوامل معروفة. الإمام الشافعي لم يلقى الإمام الأوزاعي ولم يدخل دمشق، ولكنه عندما ذهب إلى مصر كان هناك تلاميذ الإمام الأوزاعي موجودين في تنيس، ولقي الإمام الشافعي منهم عمرو ابن أبي سلمة التنيسي. وهذا الإمام عمرو بن أبي سلمة التنيسي كان تلميذ الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كان مذهبه في الشام، فكان أخذ الإمام الأوزاعي عن مكحول ابن عبد الله، الذي أخذ عن أبي إدريس الخولاني وعن شهر بن حوشب، اللذين أخذ عن معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت والنعمان بن بشير، الذين استوطنوا الشام. فهذا أحد جذور أيضا المدرسة الشافعية. والجذر الرابع الذي أختم به في هذه النقطة هو جذر الإمام الليث ابن سعد، إمام أهل مصر. الإمام الليث كان أيضا مجتهدا مطلقا، وكان الإمام الشافعي يثني عليه ويقول الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. كان الإمام الليث في مصر، والإمام الشافعي عاصره لكنه لم يلقه، وقد تندم على ذلك الأمر، لكنه أدرك أصحابه، فذهب إلى يحيى بن حسان التنيسي في تنيس أيضا، وأخذ عنه من مذهب الإمام الليث. وهو أخذ هذا الإمام يحيى بن حسان عن الليث بن سعد رحمه الله، والليث أخذ عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمية عمرو بن الحارث، اللذين أخذ عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وأخذ عن عبد الله بن مالك الجيشاني وغيرهم. وأخذ هذان الإمامان عن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عقبة بن عامر، الذين استوطنوا مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحوا مصر. إذن كانت هذه بعض الجذور الممتدة للمذهب الشافعي، ومن كل هذا كون الإمام الشافعي يعني توليفة ونشأ فقها جديدا متميزا له شخصية مستقلة يسمى بالفقه الشافعي. هذا الفقه الشافعي مر بمراحل، فكما قلت لك أن الإمام الشافعي دخل بغداد للمرة الثانية عام 195 هجرية، وبدأ يعني يكتب ويصنف، فصنف رسالة، كانت هذه الرسالة في أصوله، في أصول يعني تعد أول مصنف في أصول الفقه، وألف كتابه الحجة في الفقه في المسائل الفقهية وفي الفروع، ويعد هذين الكتابين من المذهب القديم، وكان له أصحاب في هذه الفترة، من أشهرهم الزعفراني والكرابيسي. وأيضا في هذه الفترة كان الإمام أحمد بن حنبل يختلف إلى الشافعي ويجلس إليه ويستمع منه في بغداد. إذا كان هذا الوقت الإمام الشافعي في بغداد، ونشأ المذهب القديم من عام 1195 هجرية إلى عام 199 هجرية. وفي أواخر عام 199 هجرية ذهب الإمام الشافعي إلى مصر واستوطنها. لما ذهب الإمام الشافعي إلى مصر التف حوله تلاميذ نجباء، من أشهرهم الإمام البويطي والإمام المزني والإمام الربيع ابن سليمان. ففي هذه الفترة الإمام الشافعي غير اجتهاده وأعاد تصنيف كتبه، وألف وصنف ودرس والتف حوله الناس وذاع صيته وانتشر أمره. ففي هذه الفترة الإمام الشافعي أعاد تصنيف الرسالة، وأعاد غير اجتهاده في بعض المسائل، يعني والعلماء يتحدثون في أسباب ذلك ويتكلمون فيه، فبين قائل أنه يعني لما اطلع على سنن لم يكن سمع عنها في بغداد، أو لأنه تدلمس أو تعرف على مدرستين، على مدرسة الإمام الليث ومدرسة الإمام الأوزاعي عندما ذهب إلى مصر. وأيضا يقولون نظرا لوجود بعض العادات واختلاف البيئة وما كان يوجد في أرض مصر في هذه الفترة، كل هذا أدى ولا شك إلى اختلاف أو تغير اجتهاد الإمام الشافعي، ونشأ المذهب الجديد في هذه الفترة، وخلف الإمام الشافعي تلاميذ كما قلت لك نجباء قاموا بحمل مذهبه ونشره بين الناس. بوفاة الإمام الشافعي رحمه الله سنة 204 هجرية بدأ مرحلة أخرى، هي مرحلة نقل المذهب الشافعي. فتولى يعني معظم الذين تولوا هذه المرحلة وقاموا بها على عواتقهم من تلاميذه نجباء، أكثرهم ثلاثة الذين ذكرت لكم، الإمام المزني والإمام البويطي والإمام الربيع. لا نتحدث عنهم، الإمام البويطي هذا كان يعني من أجل تلاميذ الإمام، وكان يقدمه الإمام الشافعي ويحيل عليه الفتوى في حياته، وهو الذي خلفه في حلقته بعد موته. الإمام البويطي يعني امتحن في فتنة خلق القرآن، وثبت قد ثبته الله عز وجل، وسجن على إثر ذلك، ومات في سجنه رحمه الله. وخلفه في حلقته الإمام المزني. الإمام المزني من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وقد اختصر علمه في مختصره المشهور مختصر المزني، ونشر مذهبه وساهم في انتشاره بشكل كبير جدا. الإمام الربيع هو راوية المذهب الشافعي، كان قد رزقه الله حفظا فحفظ كتب الشافعي، وكان صغيرا في السن، وقد رزقه الله طول العمر بعد موت الإمام الشافعي. ظل بعد موت الإمام الشافعي 66 سنة يروي كتبه. يعني الإمام الشافعي توفي سنة 204 هجرية، الإمام الربيع ظل وقد مد الله في عمره إلى سنة 270 هجرية، يعني ظل 66 سنة يروي كتب الإمام الشافعي من تلميذه، تروى كتب الإمام الشافعي من تلميذه المباشر. فساهم هذا في يعني أن صار الناس يعني يذهبون إلى الإمام الربيع، يسمعون منه كتب الشافعي بالسند العالي، وكان الناس يأتون إليه من الأمصار ويأخذون عنه كتبه فينشرونها في بلادهم. هذه هي مرحلة التي يترجم لها بمرحلة ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله، اللي هي مرحلة الإمام وتلاميذه المباشرين. تأتي بعد ذلك مرحلة ظهور المذهب الشافعي، المرحلة الثانية ظهور مذهب الشافعية واستقراري من سنة 270 هجرية إلى سنة 505 هجرية، على التقسيم الذي قسمه الدكتور أكرم القواسمي في كتابه المدخل إلى الفقه الشافعي، وهو كتاب قيم أنصح به من أراد أن يتخصص في هذا المذهب. فقال أن هذه هي المرحلة الثانية من مراحل تطور المذهب، هي مرحلة ظهور المذهب واستقراره. قيض الله عز وجل كما قلت لك للإمام الشافعي تلاميذ نجباء، وكان هذا مما ثبت الله به بعض المذاهب واستقرت ولم تندثر، أما بعض المذاهب الأخرى فلم يكن لها من التلاميذ النجباء ما كان لبعض المذاهب التي استقرت من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ولكن كان أصحاب هؤلاء الأئمة يعني لم يقوموا بالمذاهب حق القيام فاندثرت. ويعني هناك بعض العوامل الأخرى كتبني السلطات الحاكمة للمذاهب وغير ذلك، تولي القضاء من بعض أئمة المذاهب وغير ذلك من الأمور. ولكن على كل حال في هذه الفترة جاء الناس ليتعلموا من الإمام الربيع والإمام المزني علم الإمام الشافعي، فكان منهم تلاميذ نجباء، كان منهم مثلا الإمام أبو سعيد الأنماطي، والإمام أبو سعيد الأنماطي كان إماما جليلا عظيما، أخذ عن الربيع والمزني من علم الإمام الشافعي ثم ذهب إلى بغداد. فلما ذهب إلى بغداد، أنت تعلم أن بغداد كانت عاصمة الخلافة وكانت مدينة العلم والعلماء، كانت مدينة العلم والعلماء، فأخذ عنه الإمام أبو العباس بن سريج، لأبو العباس بن سريج هذا من أجل أئمة الشافعية وله دور بارز في المذهب الشافعي وساهم مساهمة كبيرة في انتشار المذهب الشافعي في كل وفي معظم الآفاق. إذن أخذ عن الربيع وعن المزني أبو سعيد الأنماطي ثم ابن سريج، وابن سريج أخذ عنه تلاميذ كثيرون. أخذ أيضا عن الربيع وعن المزني الإمام أبو زرعة الدمشقي. الإمام أبو زرعة الدمشقي هذا كان في مصر تولى فيها القضاء، وكان أول من تولى القضاء في على من مذهب الشافعي في مصر، وله يروى عنه أنه كان يعطي لمن يحفظ مختصر المزني 100 دينار ذهبية. ثم ذهب هذا الإمام إلى دمشق وتولى القضاء فيها ونشر المذهب الشافعي، وكان على إثر أن نشر المذهب الشافعي في دمشق أن اندثر المذهب الأوزاعي، مذهب الإمام الأوزاعي الذي كان منتشرا في دمشق في هذه الفترة. أيضا أخذ عن الإمام المزني وعن الربيع بن سليمان المرادي، أخذ عنهم عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي، مشهور بعبدان، وكان من مر هذه شمال شرق بلاد فارس، وأخذ معه مختصر المزني إلى بلاده ونشره في بلاد مر وما حولها من البلاد. أيضا أخذ عنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفرايني، هذا الإمام كان جامعا بين الفقه والحديث، أخذ الفقه أيضا عن المزني وعن الربيع، ثم رحل إلى موطنه إسفرايين تقع في دولة تركمانستان في هذه الأيام، ونشر المذهب الشافعي فيها. من أعظم من الله عليهم على الإمام الشافعي بهم الإمام أبو يعقوب أبو العباس ابن يعقوب الأصم. الإمام أبو العباس الأصم هذا جاء إلى الربيع ابن سليمان وكان صغيرا في السن، فسمع منه كتب الشافعي في أواخر حياة الربيع، ثم مد الله عز وجل في عمر الإمام الأصم وظل يروي كتب الإمام الشافعي بعد موت الربيع بمدة 77 سنة، يعني مد الله في عمره وظل بعد وفاة الربيع 77 سنة يروي كتب الإمام الشافعي، فظلت نحو يعني حوالي 150 سنة كتب الإمام الشافعي بتروى عن طريق الأصم إلى الربيع إلى الإمام الشافعي. فكان هذا من أعظم ما ثبت الله به عز وجل مذهب الإمام الشافعي، أن كان يعني ينقل أو تنقل كتبه بالسند العالي من أئمة أثبات عظام كالربيع وكالأصم. فكان هذا هو هذا الوقت هو وقت نقل المذهب، وكان فيه المذهب بدأ ينتشر في الآفاق ويستقر، ويحفظ الناس مختصر المزني ويعنون به عناية فائقة. من أعظم تلاميذ النجباء في هذه الفترة القفال الكبير الشاشي، وكان تلميذ ابن سريج، ونشر المذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر، وتتابع العلماء وظلوا ينشرون المذهب هنا وهناك في بلادهم. يعني تفقه في هذه الفترة كثير من الأئمة المجتهدون على المذهب الشافعي، الأئمة حتى صاروا بعد ذلك أئمة مجتهدون مطلقون، كان الإمام محمد بن جرير الطبري، أيضا الإمام محمد بن المنذر، والإمام محمد بن نصر المروزي، الإمام وغير هؤلاء من الأئمة العظام، يعني تتلمذوا وتعلموا على طريقة المذهب الشافعي، ولكنهم تحرروا في الاختيارات الفقهية، يعني صار لهم اجتهاداتهم، وكانوا يعني يرجعون إلى الكتاب والسنة ويأخذون الأحكام منها، ولكن على طريقة أو على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي، فهم ينتسبون إليه في الجملة، لكنهم يعني لا يتقيدون باختياراته الفقهية. فهذا يعني هذه طبقة المجتهد المطلق، لكنهم ليسوا مستقلين، بمعنى أنهم ينتسبون للإمام الشافعي لأنهم يتبعونه في أصوله، يعني يبحثون في الكتاب والسنة ويأخذون من الكتاب والسنة وعلى وفق أصول الإمام الشافعي. ولكن يقال أن الإمام ابن جرير الطبري كان مطلقا مستقلا، والله أعلم. إذا كانت هذه الفترة فيها الكثير من العلماء الذين يعني اجتهدوا وبلغوا رتبة الاجتهاد في هذا الوقت. أيضا تتلمذ في هذه الفترة بعض العلماء المشهورين من علماء الحديث كالدارقطني رحمه الله، أيضا تتلمذ أو تعلم على هذه المدرسة الشافعية المباركة. بعد هذه الفترة ظهرت طريقتين أو ظهرت طريقتان في التصنيف، طريقة تسمى طريقة العراقيين، وطريقة تسمى طريقة الخراسانيين. شيخ العراقيين الإمام أبو حامد الإسفرايني، وشيخ الخراسانيين هو القفال الصغير. طيب، وكان لكل منهم تلاميذ بقى كانوا يفرعون على وفق طريقة شيخهم، سواء الطريقة العراقية أو الطريقة البغدادية. طيب، يقول هنا الإمام النووي أن اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الإمام الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أثبت من نقل الخراسانيين غالبا، وأن الخراسانيين أحسن تصريفا وتفريعا لهذه النصوص، فكان لكل من الطريقتين ما يميزه عن الآخر، وكان لكل طريقة علماء أفذاذ وتلاميذ للإمام شيخ طريقتهم، يعني الإمام أبو حامد الأصفرايني والإمام القفال الصغير، كان لكل منهم تلاميذ نقلوا عنه ومشوا على طريقته، وظل هكذا الأمر في هذه المدة، وثبت الله عز وجل أركان هذا المذهب. طيب، هذا الأمر ظل فترة طويلة من الزمان، وظل الناس يصنفون ويصنفون ويصنفون ويدرسون، وظهرت متون تدريسية وتعليمية، وظهرت كثير جدا من المصنفات والفروع والوجوه، وتخريج على نصوص الإمام وعلى أصول الإمام وعلى القواعد الإمام على قواعد مذهبه. فكان على إثر ذلك أن كثرت الوجوه، كان من ضمن هذه الوجوه وجوه ضعيفة، وجوه شاذة، وجوه مرجوحة، وجوه ليست على وفق قواعد الإمام وعلى وفق أصوله إلى غير ذلك. فكان ولا بد من مرحلة هامة جدا في تاريخ المذهب الشافعي، وهي مرحلة التنقيح الأول للمذهب. يعني تنقيح الشيء يعني إن أنت تخرج أو تخلص الرديء من الجيد في المذهب عندك، في جيد ورديء، اختلط الجيد بالرديء، هو الرديء بالجيد، فكان المذهب في أشد الحاجة إلى من يخلص هذا الرديء من الجيد، فيكون الجيد أو الصحيح أو الذي على وفق منهج الإمام هو الذي يعمل به ويثبت على أنه من المذهب، ويرجح منه ما يرجح، والذي هو ليس من المذهب أو شاذ أو مرجوح أو غير ذلك يظهر ذلك الأمر أيضا. فظهر ويعني قيض الله عز وجل الإمام الكبير الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، فنقح المذهب من خلال كتابه الشرح الكبير، كتاب العزيز أو يقال فتح العزيز، شرح الوجيز، من كتاب الشرح الصغير، ومن كتاب من خلال كتابه الوجيز، من خلال كتابه المحرر الذي اختصره الإمام النووي بعد ذلك في كتابه المنهاج. في هذه الكتب المحرر والشرح الصغير والشرح الكبير نقح الإمام الرافعي مذهب الإمام الشافعي، وتابعه وبنى عليه الإمام النووي، وهو أشهر من أن يعرف المذهب الشافعي من خلال كتبه المنهاج والروضة والمجموع، شرح المهذب وشرح صحيح مسلم والتحقيق وغير ذلك من كتب الإمام المشهورة. نقح المذهب الشافعي وصار المعول عند متأخري الشافعية على هذين الإمامين الكبيرين، فما اتفق عليه كان هو المذهب عند المتأخرين، وأما إذا اختلف فالمذهب ما رجحه النووي رحمه الله. فهذه هي مرحلة التنقيح الأول للمذهب، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التنقيح الثاني. البعض بيقول إن في مرحلة تسمى مرحلة ما بين التنقيحين، والبعض ومشى على ذلك الدكتور أكرم القواسمي أنها مرحلة واحدة، مرحلة ما بين التنقيحين، مرحلة التنقيح الثاني للمذهب. وهذه المرحلة كان اشتغال الناس بكتب الرافعي والنووي، كان منهم النظار في هذه الكتب الناقدين لها، وكان منهم من يعني يشرحون ويحشون عليها زي الزركشي وزي غيرهم من الأئمة العظام. فيعني عندك آل السبكي والإسناوي والزركشي والبلقيني والأذرعي وغيرهم من الأئمة العظام الذين خدموا مصنفات الإمامين الشيخين الجليلين أبي القاسم الرافعي ومحيي الدين النووي، وإلى أن ظهر ثم أتى الجلال المحلي الشارح العظيم وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وثم الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي وشمس الرملي. فقام هؤلاء بتنقيح المذهب التنقيح الثاني، الرملي من خلال كتابه نهاية المحتاج، وابن حجر من خلال كتبه من أشهرها كتاب تحفة المحتاج، والخطيب من خلال كتابه مغني المحتاج، بالإضافة إلى كتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الكثيرة. وكان صار المعول بعد ذلك عند المتأخرين على هذه الكتب. وهناك بقى خلاف في الاختيارات، فأهل مصر مثلا يرجحون ما في النهاية نهاية المحتاج، وغيرهم من البلدان أو أكثر البلدان يرجحون ما في التحفة. وهناك يعني كما في بعض الكتب يعني في كتب المداخل أو كتب التي تتحدث عن المذهب في الاختيارات يقولون أنه يعني يفتى بما في النهاية وفيما في التحفة، ويضاف إليهم أيضا المغني وكتب شيخ الإسلام، فيعني يفتى بكل ما في هؤلاء يعني عند المتأخرين. ثم ظهرت بعد ذلك المرحلة الأخيرة، مرحلة يعني الذين خدموا كتب التنقيحين، فظهرت الحواشي الكثيرة والتقريرات على كتب المصنفات التي سبق ذكرها، يعني الإمام بقى قليوبي والإمام الأئمة العظام المحشين على كتب شيخ الإسلام وزكريا زي الجمل، وعلى كتب الرملي والابن حجر. فكل هؤلاء قاموا بخدمة هذه المصنفات ونقحوها وقرروا وحشوا عليها بالحواشي العظيمة. طيب، كل هذا يعني ساهم في استقرار المذهب وثباته، وصار الأمر إلى ما صار إليه الآن. يعني كنت أود أن أتحدث عن تعريف ببعض المصطلحات الهامة التي يكثر الاحتياج إليها، وتعريف الحكم التكليفي أو الشرع والوضعي والشرط والركن والسبب والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد يعني. لكن أرى الوقت قد يعني قد أطلنا، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ولكن أختم بتعريف بالمتن الذي سنشرحه إن شاء الله بصاحبه. صاحبه هو الإمام القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني، ولد سنة 433 هجرية بالبصرة، ظل يعلم ويدرس المذهب الشافعي لمدة 40 سنة ببغداد، ثم بعد ذلك أقام بالمدينة المنورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنس المسجد ويفرش الحصر ويضيء ويشعل المصابيح، إلى أن مات أحد خدمة الحجرة الشريفة، فظل خادما للحجرة الشريفة إلى أن مات ودفن بالقرب من هناك رضي الله عنه ورحمه الله. وقد ظل عاش يعني 160 سنة يعني من أبناء الدهر كما يقولون. وقيل أنه لم يختل له عضو من أعضائه، فقيل له في ذلك فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغار عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. فأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته. المتن هو متن الغاية، يسمى غاية الاختصار ويسمى متن الغاية والتقريب، وهذا المتن يتميز بحسن عرضه وباختصاره وبسهولة تناوله وبحسن اختيار ألفاظه، متن رائق، ويعني كثر حفاظه وشراحه وعناية الناس به في الأزمان، وهو منهج متن تدريسي يدرسه الطلبة في كثير من الأماكن والبلدان، وقد كتب الله عز وجل له القبول. طيب، إذن هذا المتن هو الذي سندرسه إن شاء الله في هذه الدورة بما يتناسب مع الوقت، حيث أنها دورة مصغرة، وسيكون لنا منهج في شرح هذا المتن، فسنعنى بضبط المتن ونشرحه شرحا بألطف وأيسر عبارة موجزة، بحيث يكون ذلك سهلا على الطالب المبتدئ في دراسة الفقه. سنعنى بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة المعتبرة عند أهل السنة. سنعنى بذكر الراجح في المذهب، حيث أن في بعض المسائل يكون في متن الإمام أبي شجاع يعني اختار ما هو ليس بمعتمد، أو هو ليس لم يستقر عليه الاعتماد والترجيح في المذهب. كذلك سنعنى بتكميل ما نقص من شروط وأركان لم يتم ذكرها في هذا المتن المبارك، وربما نعرض في أحيان يسيرة في أحوال نادرة إن شاء الله لبعض المذاهب الأخرى وبعض الأقوال الأخرى إذا رأينا ذلك لحاجة يعني نراها في مسألة من المسائل. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها يعني الجميع، وأن يتقبلها بقبول حسن. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.